السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين 16 من جمادى الآخر عام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، درس يكون في الكتاب الكافي للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، توفى سنة 2600 رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، فإن قطع قراءتها بذكر كثير أو سكوت طويل عامدا أعادها، وإن فعل ذلك ناسيا أو كان الذكر أو السكوت يسيرا أتمها. هذا شرط لصحة قراءة الفاتحة، أن تكون مرتبة متوالية، لأنه إذا لم يرتبها يكون أخل بقراءة فلا يكون قرأ الفاتحة. وكذلك إذا لم تكن متوالية فإنه لا يعلم هل هو يقرأ الفاتحة أو يقرأ أو يذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات: الحمد لله رب العالمين، ثم يسكت مثلا سكوتا يوحي بانقطاعها، ففوات موالاة بين آيات الفاتحة يؤذن أو يدل على أنه كأنه لم يقرأ الفاتحة، كموالاة في الأذان، لو أنه في الأذان فرق بين كلمات الأذان فإن الذي يسمعه لا يدري هل هو يؤذن أو يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، فلا يحصل المقصود به. فالفاتحة أعظم شأنا في هذا الباب. لكن أشار المصنف رحمه الله أن عدم الموالاة إذا كانت أنه لها محترجات، قال: فإن قطع قراءتها بذكر كثير أو سكوت طويل عامدا. قوله بذكر كثير يخرج القليل، والسكوت الطويل يخرج السكوت القليل، عامدا يخرج الساهي والناسي، فإنه لا يعيدها لو سهى وغفل، أو مثلا لو أنه حتى أغفى إغفاءة وهو قائم، إغفاءه وهو قائم، ثم عاد وإليه وعيه فيتمها أعادها، هذا في عند ما يقطعها بذكر كثير أو سكوت طويل، لأنه يدل لفوات الموالاة في قراءة فاتحة. وإن فعل ذلك ناشيا أو كان الذكر أو السكوت يسيرا أتمها، يعني كما لو قال الحمد لله رب العالمين فحمد الله سبحانه وتعالى مثلا، أو اهدنا الصراط المستقيم، سأل الله سبحانه وتعالى يثبته على الصراط، شيء يسير أتمها، لأن الموالاة لا تفوت بذلك. وإن كانت سنة عليه الصلاة والسلام معروفة في قراءته، والمنقول في هذه أن قراءته كانت يقرأ الآية تلو الآية في الفاتحة، كما جاء في حديث أنس الحمد لله رب العالمين، يعني لما ذكر مده يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا جاء أيضا معناه في حديث أم سلمة رضي الله عنها، لأن الموالاة لا تفوت بذلك. وإن نوى قطعها لم تنقطع، يعني نوى قطعها ولم يقطعها بشيء كثير أو بسكوت طويل لم تنقطع، لأن القراءة باللسان فلم تنقطع بالنية لحصول القراءة باللسان، بخلاف نية الصلاة فإن قطع نية الصلاة يقطعها. قال: ويأتي فيها بإحدى عشرة تشديدة، فإن هذا إذا هذا في الفاتحة من قول الحمد لله رب العالمين، فهي الحمد لله رب العالمين هي الثانية، رب العالمين، الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهي 11 تشديدة، وبالبسملة 14 تشديدة، لأنه لم يقرأها. يقول: فإن خل بحرف منها أو بشدة أو بشدة، فإن خلى بحرف منها أو بشدة يبين أن الشدة بمنزلة الحرف لم تصح، لأن من ترك حرفا فكأنه ترك الفاتحة وهو بمثابة الركن فيها، فكأنه ترك ركنا لأنه لم يقرأ الفاتحة إنما قرأ بعضها لإخلاله بحرف منها. والشدة والحرف المشدد قيم وقام حرفين، فإذا لم يشدد أخل بحرف كأنه أسقط حرفا لم تصح لأنه لم يقرأها كلها، والواجب قراءتها كلها أن يقرأها كلها. والشدة أقيمت مقام حرف، وإن خف الشدة صح لأنه كالنطق به مع العجلة، يعني وجدت الشدة لكنه خففها فلم يسقط حرف من الفاتحة، وهذا عند جماهير العلماء. ومن أهل العلم من قال إن غيرت الشدة المعنى فإنه يبطلها، وإن لم تغير فلا، وهذا قول للأحناف. مثلا إياك لو أنه قال إياك بتخفيفها تخفيف الياء في هذه الحالة يحول أو يتحول إلى معنى منكر ولا يصح، لأن الإياء هو الضياء أو ضياء الشمس، فكأنه يقول إياك نعبد شمسك، هذا منكر. وإن كان هو لم يلد هذا لكن هذه صورته الظاهرة، فقالوا إن غير المعنى بطلت وإن لم يغيره فلا، لكن هذا خلاف تحقيق عند أهل العلم لما تقدم من تعليل المصنف رحمه الله، لأنه مأمور بقراءة الفاتحة، فإذا أخل بحرف منها فكأنه أخل بها ولم يقرأها. فصل. فإذا فرغ منها قال آمين، يجهر بها يعني يجهر بآمين فيما يجهر فيه بالقراءة، لما روى ابن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، رواه أبو داود والترمذي كذلك، لكن عند الترمذي مد بها صوته، وهذا هو الصحيح في الرواية. وقد وقع خلاف في هذا، فشعبه رواه وخفت أو أخفى بها صوته، لكن سفيان الثوري قال رفع بها صوته هو الصواب، وهذا مما خلا فيه سفيان ثوري شعبه. وفي الغالب وعند المخالفة وعندما يختلف سفيان وشعبه فإن الصواب يكون غالبا يكون مع سفيان، وحكى البيهقي إجماع على تقديم سفيان على شعبه في مثل هذا. وقد جاء شاهد عند النسائي عن أبي هريرة أيضا أنه جهر بآمين من رواية معين مجمل، صلى خلف أبي هريرة رضي الله عنه وقال آمين وقال الناس آمين وقال إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فقولوا آمين، إذا أمن الإمام فأمنوا، أيضا يدل على الجهر بها. ويؤمن المأمومون مع تأمينه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، هذا دليل المسألتين لجهر الإمام ولجهر المأمومين، لأنه لا يعلم ذلك إلا بجهر الإمام، فعند ذلك يقولون آمين. وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، وهذا الخبر متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله ويجهرون بها لما روى عطاء، هذا هو ابن أبي رباح، أن ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، زبير العوام رضي الله عنهما، كان يؤمن أي عبد الله بن الزبير ويؤمنون حتى إن للمسجد للجة، رواه الشافعي في مسنده، وكذا علقه البخاري مجزوما به عن ابن الزبير، ووصله عبد الرزاق كما ذكر الحافظ من روايته عن عطاء عن ابن جريج، من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن الزبير، وهذا إسناد صحيح، ورواية ابن جريج عن عطاء رواية مسموعة. ما أشار المصنف رحمه الله قوله يجهرون به ويجهرون، واضح من دليل الأول ويؤمن المأمون. والمصنف وإن كان استدل بها على مجرد تأمين المأمومين فلا شك أنه لا يحصل تأمين المأمومين أو لا يمكن أن يؤمن المأمومون إذا أمن الإمام إلا وهم يسمعون تأمينه، وهم يسمع أو سمعوا تأمينه أو سمعوا تأمينه أو سمعوا فراغه حينما يقول ولا الضالين، فإنه يقول آمين. ولهذا في اللفظ الآخر إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقولوا آمين، هذا يبين أيضا أن الإمام كما تقدم يجهر به. قال رحمه الله فإن نسيه الإمام جهر به المأموم ليذكره، فإن لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأتي به لأنه سنة فات محلها. إذا فرغ الإمام من القراءة فلم يسمعه المأموم أو لم يقل الإمام آمين فإن المأموم يؤمن ويجهر به. ففيه فائدتان: أولا تحصيل السنة، وأن السنة هذه مشروعة في حق الجميع، فلو تركها الإمام فإن المأموم لا يتركها. أيضا لعل الإمام مثلا نسي أو سهى عنه فيذكره فيقوله قبل أن يشرع في القراءة فيما بعد الفاتحة، فإن لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأتي به. علله رحمه الله لأنه سنة فات محلها، لأنه سنة فات محلها. في هذه الحالة حين يشرع تكون السنة التي شرع فيها هي أولى به، وهذا يجري أيضا في غير السنة حين يقوم الإمام مثلا من أو المصلي سواء كان إمام منفرد يترك التشهد الأوسط نسيانا ثم يستتم قائما فإنه لا يرجع لأنه فات موضعه ويجبره بسجود سهو. وفي قول قال رحمه الله وفي آمين لغتان: قصر الألف ومدها مع التخفيف، فإن شدد لم يجوز. آمين ومدها، أمين وآمين قصرها ومدها، لكن فإن شدد لم يجوز، هو قوله آمين. فلو قال آمين فإن هذا لا يجوز لأنه يغير المعنى، لأن آمين قاصدين، آمين بمعنى الأم هو القصد، فلا يجوز لأن هذا يغير المعنى. قال رحمه الله فصل: فإن لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها، لأنه واجب عليه، وما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، وهو وجوب الفاتحة ولا يحصل إلا بالتعلم، فيكون من العلم الواجب الذي يجب تعلمه مثلا إذا كان يمكن يتعلمه في الوقت، وإذا غلب على ظنه أنه قد يدخل الوقت ثم يخرج الوقت وهو لم يتعلمها فيجب عليه يتعلمها قبل ذلك. فإن ضاق الوقت عن ذلك، يعني لو فرض أنه مثلا يعني وجبت عليه الصلاة في الوقت فضاق الوقت، أو كافر أسلم مثلا في الوقت، ففي هذه الحالة يعلم ويتعلم. فإن ضاق الوقت عن ذلك، يعني لو أنه استمر في تعلمها لخرج الوقت. فقال رحمه الله فإن ضاق الوقت عن ذلك قرأ 7 آيات من غيرها، قرأ 7 آيات من غيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث رفاعة بن رافع: فإن كان معك قرآن فاقرأه، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره. فإن كان معك قرآن، فأبين في الرواية الأخرى بأم القرآن عند أبي داود، وجاءت الأدلة بوجوب أم القرآن، فدل على أن أول ما يدخل في القرآن الذي معه وهو الواجب عليه هو الفاتحة إذا كان يعلمها. فإن لم يحسن الفاتحة فإنه ينتقل إلى قراءة شيء من القرآن بقدر الفاتحة لقدر الفاتحة، لقول فإن كان معك قرآن، ولقول فاقرأ، ولقول في الدعوة الأخرى ما تيسر، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقدم القرآن أولا، وأولى ما يقدم هو قراءة الفاتحة. فإن لم تكن معه الفاتحة ولم يستطع تعلمها ضاق الوقت عليه، فإنه يقرأ ما تيسر، ما تيسر بقدرها تقريبا، يعني ليس على سبيل عد الحروف أو عد الحروف والكلمات. وهل تجب أن تكون في عدد حروفه؟ على وجهين أشار إليه رحمه الله. أحدهما يجب، لأن الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت كالآي. والآخر لا يعتبر، لأن من فاته صوم يوم طويل لم يعتبر كون القضاء في يوم طويل مثله. وهذا أظهر والله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بقدر، لم يأمر لا بهذا القدر، إنما أمره أن يقرأ ما تيسر من القرآن، فكانت الحالة على قدر ذلك إلى الفاتحة، يعني إما بعدد آياتها أو ما قارب ذلك مما يكون بقدر الفاتحة. فإن لم يحسن سبعا، وهم قالوا يقرأ سبع آيات، كرر ما يحسن بقدرها، كرر ما يحسن بقدرها. فإن لم يحسن إلا آية من الفاتحة وشيئا من غيرها فيه وجهان. هم ذكروا ذلك أنه إذا لم يحسن إلا آية يكررها، والقول الثاني أنه لا يلزم يكررها أن يكرر، بل يقرأ آية هذه الآية ويقرأ بدلا من بقية الآيات، يقرأ شيئا من القرآن مما يكمل بقدر الفاتحة. هذا إذا كانت الآية التي يقرأها التي يحسنها هي أول آية، الحمد لله رب العالمين. فإن كان مثلا يحسن آخر آية فإنه يقرأ قبل ذلك، قبل قراءة هذه الآية، بقدر ما لم يحسنه من الفاتحة، مثلا ست آيات أو خمس آيات، ويحسن الآيتين الأخيرتين مثلا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فإذا كان لا يحسن هذه الآيات ويحسن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإنه يقرأ ما تيسر من القرآن بقدر خمس آيات، ثم يقرأ يكمل ذلك بشيء من الذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان معك قرآن فأحمد، وإلا فأحمد الله وهلله وكبره. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى سيذكره المصنف رحمه الله، أنه عليه الصلاة والسلام لما قاله ذلك الرجل: إني لا أستطيع أن أقرأ شيئا من القرآن أو لا أحمل شيئا من القرآن، فأمره عليه الصلاة والسلام يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: فإن لم يحسن إلا آية من الفاتحة أو شيئا من غيرها ففيه وجان، أحدهما يكرر آية الفاتحة لأنها أقرب إليها، والثاني يقرأ تمام السبع من غيرها. وهذا أظهر، لأنه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها، فكذلك إذا أحسن شيئا من غيرها، إذا أحسن آية منها، فإنه في هذه الحالة يقرأ تلك الآية ويكمل بدل الباقي من الفاتحة بشيء من القرآن ما تيسر معه مما يعرفه من القرآن. لكن في الغالب الذي يعرف شيئا من القرآن غير الفاتحة فإنه في الغالب يحسن الفاتحة. لكن لو فرض أن إنسان ضاق الوقت عليه ومثلا أو ربما يكون بتوه أسلم ويكون سمع بعض الآيات ويعرفها، لكن لا يعرف الفاتحة، لا يعرف الفاتحة، وقد يكون سمع من أهل الإسلام من يخالطهم شيئا من الآيات وهو لا يحسن الفاتحة، يعني في هذه الحالة يكون هذا حكمه. وهذا قد يقع، يعني ليس مستغرب أن يقع مثل هذا، فيقرأ تلك الآيات، يقرأ تلك الآيات من غير الفاتحة التي هي بدل من الفاتحة، لأنه لا يحسن الفاتحة، هذا إذا ضاق الوقت ولم يمكنه تعلم الفاتحة. لأنه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها، فما عجز عنه منها وجب أن يأتي ببدله من غيرها، كما أنه يأتي ببدلها كلها عند العجز عنها، كذلك يأتي ببدل بعضها من غيرها، ولا يكرر آية الفاتحة. ولهذا لم يأتي أنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذا التفصيل، والمقام مقام عظيم، بل قال فإن كان معك قرآن يعني فقرأه وإلا فأحمد الله وهلله وكبر. قال رحمه الله: وإن لم يحسن الفاتحة بالعربية لم يجز أن يترجم عنه بلسان آخر، وهذا قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة على القول المشهور عنه رحمه الله أن يجوز يترجم بغير عربية، لكن قيل إنه رجع عنه، وهذا ذكره علماء الأحناف، وقيل إنه رجع عن هذا، وقد وصاحبها أيضا على خلاف هذا القول على قول جماهير العلماء، ليس بقرآن، هذا لا يعتبر قرآن حين يكون بغير العربية. قال فإن لم يحسن الفاتحة بالعربية لم يجوز أن يترجم عنه بلسان آخر، لأن الله تعالى جعل القرآن عربيا، ويلزمه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني أو يجزئني من أجزاء، يجزئ من الإجزاء، من إجزاء، وأنه يجزي، أو يجزيني من جزاء يجزي ما يكفيني، ما يكفيني قراءة في صلاتي. قال فقل، لكن ما أدري عن ضبطها، لكن من جهة التوجيه هذا يجري في هذا، وهذا ورد في بعض الأحاديث لما قالت مسلمة: أيجزي أن أنفق على ولدي، في حديث ورد في هذا في الصحيحين، وضبط أيجزي أو أيجزي أو أيجزئ، أيجزي أي يكفي، يكفي عني في الزكاة، ويكون كافيا عني في أن ذمتها تبرأ في الزكاة، أو من أجزاء يجزئ، أتجزئ عني هذه النفقة وتكون تقوم مقام الزكاة يعني. فعلمني ما يجزئني، فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، رواه أبو داود، وهذا أيضا رواه أحمد وأبو داود كما ذكر مسلم أبو داود، وكذلك رواه أحمد، وهو الحديث من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، وهو قد تكلم في بعضها العلم، منهم من ضعف مطلقا، ومنهم من يعني قال إنه لا بأس به متابعات، والبخاري روى له رحمه الله في غير الأحكام فيما انتقم منه حديثا، انتقى من حديثه مما لم يخطي فيه، مما لم يكن في الأحكام، في موضع أو في موضعين، رواه أبو داود. ولأنه ركن في الصلاة فقام غيره مقامه عند العجز عنه كالقيام، فإن لم يحسن إلا بعد ذلك كرره بقدره، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة. هذه المسألة، وهي إذا لم يحسن الفاتحة بالعربية فلا يجوز أن يترجم عنه بلسان آخر. في هذه الحال كما قال المصنف رحمه الله: إن كان يستطيع أن يقول شيئا من الذكر فإنه يقوله، فإنه يقول هذا الذكر، مثل ما تقدم في حديث عبد الله بن أوفى، ومثل ما حديث رفاعة بن رافع المتقدم: كان معك قرآن وإلا فأحمد الله وهلله وكبره. فإن كان لم يحسن شيئا من هذا ولا هذا، يعني قد يكون مثلا إنسان توه أسلم، في يعني ممن يكون لتوه دخل في الإسلام ولا يعرف شيئا من القرآن ولا شيئا من الذكر، وقد يضيق الوقت والصلاة وجبت وضاق وقتها، في هذه الحال إن أمكن أن يصلي مع غيره أو أن يصلي به غيره فهذا يعني يؤخذ أو يقال له بمعنى أنه لا بأس أن يأخذ بالقول الذي بل هو قول جمهور العلماء بقول جمهور خاصة في الصلاة الجهرية أنه يصلى خلف الإمام لا تلزمه الفاتحة، يقف خلفه وتجزئه قراءة الإمام وخصوصا في الجهرية. وكذلك في السرية عند كثير من أهل العلم وواحد القول المذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة، ولهذا يستحب عندهم القراءة في السرية والسكتات في الجهرية، السكتات في الجهرية. فمثل هذا القول وإن كان مثلا مرجوح عند قوم آخر يدل الدل على وجوب قراءة الفاتحة، لكن عند الحاجة إليه في مثل هذا يكون تكون فتوى فيه لمثل هذه النازلة الواقعة. فإن كان مثلا لم يتيسر أن يصلي مع أحد في هذه الحالة وقع خلاف فيه، وقع خلاف فيه ماذا يجب عليه؟ المصنف رحمه الله يقول فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة، وقف بقدر القراءة. هذا هو قول جمهور العلماء، هذا هو قول جمهور العلماء. ومن أهل العلم من قال إن كان يحسن شيئا من الذكر فإنه يقوله بلغته، يقول هذا قول ابن حزم. والجمهور قالوا إنه يقف بقدر القراءة لأنهما لأن هذا الركن وهو القراءة والقيام فيه ركن، فإذا سقط أحدهما هو القراءة فإن القيام يجب، يكبر ثم يقف لصلاته بقدر الفاتحة، هذا هو الركن الواجب ويجزئه ذلك. تقدم قول ابن حزم وجماعة بحزم أنه قد يجوز له أن يذكر الله بغير القرآن، بغير القرآن إذا كان يعرف شيئا من ذلك بلغته، بلغته. ومالك رحمه الله يقول يسقط عنه القيام، يسقط عنه القيام في هذه الحال لعدم قدرته، لعدم، فإنه يكبر للإحرام وهو قائم ثم بعد ذلك يكبر الركوع لا يكون عليه قيام. كما أن القيام يسقط عند جماهير العلماء عند من أدرك الإمام وهو راكع، كما حديث أبي بكر لما كبر ثم ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعود. لكن الأحوط هو الأخذ بقول جماهير العلماء كما أشار إليه المصنف رحمه الله. فصل. ويستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة سكتة يقرأ فيها من خلفه، لما روى سمر رضي الله عنه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رواه أبو داود. وقال أبو سلمة عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين. حديث سمر رضي الله عنها أيضا رواه بقية الخمسة إلا النسائي من طيب ولاية الحسن عن سمرة. وقول أبو سلمة وقول أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف وهو تابعي فقيه رحمه الله ثقة جليل، هذا رواه البخاري في جزء القراءة، ورواه البخاري في جزء القراءة من روايته عن أبي هريرة، عن أبي هريرة. اختلف في هذا الموضوع موضوع السكتات، هل هي ثلاث أو سكتتان أو سكتتان أو لا يشرع السكوت أصلا. الجمهور أن في الصلاة سكتات، ومالك يقول ليس فيها شيء من هذا، والصواب قول الجمهور. لكن هل السكتة، هل السكتة الثانية، السكتة الأولى متفق عليها يعني دل الحديث الصحيح عليها حديث هريرة صحيحين وهو سكوت ما بين التكبير إلى القراءة لدعاء الاستفتاح. السكتة الثانية يختلف هل هي بعد قراءة الفاتحة قبل قراءة السورة أو بعد القراءة كلها، أو هي ثلاث سكتات بعد تكبير الإحرام وبعد قراءة الفاتحة وبعد قراءة السورة. الأظهر والله أعلم أنهما سكتتان، والسكتة الثانية بعد قراءة السورة يعني قبل الركوع، قبل الركوع، وهذا هو الأصح في حديث الحسن عن سمرة مع أن حديث حسن من العمان ضعفه، قال إنه ضعيف، منهم من قال لم يسمع مطلقا من سمرة، منهم من قال سمع مطلقا، ومنهم من فصل كالنسائي والبزار وجماعة فصلوا فقالوا إنه سمع حديث العقيقة، حديث العقيقة وما سواه لم يسمعه. من أهل العلم من قال إن هذا الحديث جاء من رواية الحسن عن سمرة وكذلك عمران بن حسين، وقد سمع من عمران بن حسين، ولكن هذا في نظر حتى عمران حسين أيضا في خلاف، وقيل إنه لم يسمع منه. ثم هو رحمه الله عنده شيء من التدليس، لابد أن يصرح بالتحديث فيما رواه عن شيوخه من الصحابة وغيرهم. فالصواب في هذا الخبر أن السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة كلها. وقد روى هؤلاء الذين روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، روى الخبر من رواية الحسن بأنه السكتة الثانية بعدما فرغ من القراءة، وفي بعض الألفاظ بعد الفاتحة والسورة، وهذا هو الأكثر في من روى عن الحسن. وانفرد قتادة رحمه الله برواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وقال بعد ما قال ولا الضالين، وقتادة لم يثبت على هذا. فروى هؤلاء أيضا أو عن قتادة نفسه رحمه الله ورضي عنه أنه قال بعد القراءة كلها، فوافق الأكثر في الرواية عن الحسن. هذا يدل على أنه اضطر بذلك أو أنه قال ذلك من رأيه رحمه الله. ولهذا لما سأل السعيد ابن أبي عروبة عن هذه السكتة قال يترد إليه نفسه، فهي في الحقيقة متفقة على التفسير هذا مع قول الأكثر إذا كان السكوت يتراد النفس، فعلى هذا يكون تفسير قتادة لا يخالف، وأنه لم يريد السكتة للقراءة إنما السكتة يتراد النفس. وهذه لا شك أنها يعني على هذه الحال معنى أنه ما يصل قراءة الفاتحة مباشرة بالسورة بعدها، وربما يسكت أحيانا سكتة يسيرة لأجل أن يتأمل المصلي ماذا يقرأ بعد الفاتحة. وهذا أيضا هو الموافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل في سيرته في صلاة عليه الصلاة والسلام، لم ينقل الصحابة هذه السكتة التي بعد الفاتحة، ولو كانت هذه سكتة معتادة منه عليه الصلاة والسلام لكان نقلها أمرا يعني اضطراريا ضروريا أو مما تتوافر همم والدواعي على نقله. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يسكت بين بعد قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام سأل عن سكوته ماذا تقول فيه الحديث، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يسكت ذلك السكوت، مع أن قراءة الفاتحة تحتاج إلى وقت لقراءتها، فكون الإمام يسكت لهذه القراءة يكون الوقت فيه شيء من الطول مما لا يخفى ومما ينقل لو كان من هديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذهب جمهور العلم لأن هذا لا يشرع، يعني لم ينقل في الأخبار أن هذا لا يشرع سكوت الإمام، لكن لو سكت لسبب مثلا لكونه يتأمل مثلا الآية ماذا يقرأ أو أخذ بهذا القول يكون المأموم يراعي مثل هذا فيقرأ في هذه الحال، لكن لا يقال إنه مشروع، إنما السكتة الأخيرة هي سكتة لأجل أن يترد نفسه بعد الفراغ من القراءة ويكبر بعد ذلك للركوع. وهذا قول جماهير العلماء واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، شدد في هذا وأشار إلى أن هذا القول هو الثابت وأن ما سواه أو القول بثلاث سكتات أنه لا أصل له نحو من هذا الكلام. وتلميذه القيم خالفه في هذا وقال إن الصحيح في تفسير هذا الحديث أن من قال ثلاث سكتات أراد أن هذه السكتة أراد أن السكتة الأخيرة سكتة لتراد النفس، عكس ما قال قتادة في هذا، وأن السكتة التي بعد الفاتحة لأجل أن يقرأ المأموم، وقال إن هذا فمن سماها سكتة باعتبار أنه سكوت يسير لتراد النفس، ومن لم يعدها سكتة فلأنها يسيرة جدا، وأن السكتة الأولى هي بعد تكبيرة الإحرام، والسكتة الثانية بعد الفاتحة. لكن في كلامه نظر رحمه الله، والصواب هو قول جماهير أهل العلم كما تقدم. قال رحمه الله: فصل. ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح، في الصبح من طوال مفصل، وفي المغرب من قصار، وفي سائرهن من أوساطه. وهذا ورد فيه حديث رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما صليت خلف أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، وكان هذا الرجل أو نحو ذلك، وكان هذا يقرأ، يعني أنه يطيل قراءة في الظهر والعصر بنحو ذلك، ويقرأ في العشاء بأوساط مفصل، وبالفجر بطوال مفصل، وبالمغرب بقصار بقصار. وهذا الخبر خبر صحيح عن أبي هريرة. قال: لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفجر بقاف، رواه مسلم. وهذا في الإشارة إلى قراءة بطوال المفصل. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور، رواه أبو داود، وكذلك رواه الترمذي والنسائي، وقد وإسناده صحيح. وعنه أي عن جابر رضي الله عنه سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحرت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو، والليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلوات كلها إلا الصبح فإنه كان يطيلها، رواه أبو داود، وقد رواه مسلم أيضا. وروى مسلم أيضا عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بقاف بصلاة الفجر، وثم وصلاته بعد تخفيفا، صلاته بعد تخفيفا، وبعد يعني بعد صلاة الفجر، ليس المراد بعد يعني بعد ذلك اليوم، لا، إنما بعد صلاة المراد بعد صلاة الفجر أن يخفف، لكن هذا التخفيف فسرته تلك الأخبار كما ذكر مصنف رحمه الله. والأخبار في قراءته عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، واختلفت في هذا ما بين سور طوال وسور من أوساط مفصل وسور من طوال المفصل. ولهذا لا يقال إنه سارت قراءة بعد ذلك تخفيفا، لأن الصحابة رضي الله عنهم بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم في صلاتهم كانوا يطيلون القراءة، ولو كان هذا منسوخا وصار بعد ذلك إلى التخفيف لما خفي على الصحابة. فأبو بكر رضي الله عنه صح عنه أنه كان يقرأ الفجر، يقرأ سورة البقرة في صلاة الفجر، وعمر صح عنه رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الفجر بيوسف وسورة أخرى الكهف أو يونس، يقرأ بالطوال يعني. فالمعنى أنه أمر ثابت عنه عليه الصلاة والسلام فليس منسوخا. قال رحمه الله: وما قرأ بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزاء، يعني أن هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأ من أي شيء من كتاب فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر منه، فقرأ ما تيسر، وقال عليه الصلاة والسلام: فقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال رحمه الله: ويستحب له أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر فاتحة الكتاب والسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في الركعتين الأخرين فاتحة الكتاب، وكان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين فاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح يقصر في الثاني، متفق عليه. وفي رواية: فظننا أنه يريد ذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. هذه الرواية عند أبي داود، وهي عنده بإسناد صحيح. وهذا فيه إشارة لما ذكره مصنف رحمه الله، وهو أنه يشرع أن يطيل في الركعة الأولى على الركعة الثانية من صلاة الظهر، وكذلك في صلاة العصر. ومن أهل العلم من قال إن الركعتين مستويتان أن الركعة مستفيضة في القراءة، وإنما تكون الركعة الأولى أطول من جهة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الاستفتاح ويتعود، فيكون طول الركعة في الأولى من هذه الجهة، لقول سعد رضي الله عنه لما كما في الصحيحين قصته مع عمر رضي الله عنه، وأنه قال إني لا أخرم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سعد رضي الله عنه في الصحيحين قال يقول أمد في الأوليين، أمد في الأوليين، فقالوا إنه قال أمد في الأوليين، وظاهره يعني أنه أن الركعة الأولى والركعة الثانية سواء، لكن هذا إشارة إلى مسألة الطول بالنسبة للأخرين، لا أن طولهما أنهما في الطول واحدا، لدلالة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الركعة الثانية على النصف من الركعة الأولى، وإن وقع خلاف وبعض قدم حديث أبي قتادة لأنه تقدير وحديث أبي سعيد الخدري يعني ظن، لكن ما يؤيده ما رواه مسلم عن أبي سعيد نفسه رضي الله عنه أنه لما قال له رجل أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كلاما ما لك في ذلك خير، يعني من أنك قد تتكلف أمر لا تستطيعه، ثم لما سأله قال له إن الصلاة تقام، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم صلاة الظهر، وكان الذاهب يذهب إلى البقيع ثم يقضي حاجته أو نحو ذلك، ثم يتوضأ ثم يأتي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها، تبين أن الركعة الأولى تطول. أيضا عند أبي داود بإسناد صحيح ويطول في الركعة، يعني ولهذا قال ويطول في الأولى، ويطول في الأولى، لأن قول يطول في الأولى هم حملوه هذا نفسر على أن حديث أبي قتادة يفسر حديث سعد، وأنه ليس المراد أنه مستويتان، قال يطول الأولى، وأولئك قالوا التطويل هنا بالنسبة بزيادة الاستفتاح والتعود، لكن جاء عند أبي داود ما لا يطول في الأولى، فإشارة إلى أن التطويل فيه زيادة فوق المعتاد أو أمر مقصود، ما يدل على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وأنه على قرابة الضعف منها. قال رحمه الله فظن نعم ولا يزيد على أم الكتاب في الأخريين من الرباعية، ولا يزيد في الأخر على أم الكتاب في الأخريين من الرباعية ولا الثالثة من المغرب لهذا الحديث وحديث أبي سعيد الخدري، وإن كان وقع خلاف في مسألة القراءة، لأنه جاء في الحديث أم الكتاب فصاعدا، قال هذا يشمل جميع الركعات، أيضا جاء في حديث أبي سعيد الخدري على النص من ذلك، وأنه يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر بمثل الركعتين الأوليين من يعني أن أن أن أن الركعتين الأخريين ما يظهر أنه يزيد على الفاتحة، ما يظهر أنه يزيد على الفاتح لما قال بقدر 30 آية، والأخرين على قدر النصف من ذلك، فإذا كانت على قدر النصف وهي 15 آية فإنه يدل على أنه يزيد على الفاتحة. فصل. وقد يكون هذا الهدي الهدي الثابت والمستقر والسنة الدائمة هي الاقتصار على الفاتحة في الأخرين، لكن أحيانا قد يزيد وخصوصا في صلاة الظهر. فصل. يسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء والإسرار فيما وراء ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولا يسن الجهر لغير الإمام لأنه لا يقصد إسماع غيره، وإن جهر المنفرد فلا بأس لأنه لا ينازع غيره، وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة. هذا الفصل في مشروعية الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما وراء ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في ذلك، لكن أحيانا قد يجهر بجهرا في بعض الآيات كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه صحيحين ويسمعون الآية أحيانا، وفي حديث البراء بن عازب عند النسائي بإسناد صحيح عن البراء بن عازب ويسمعون الآية تلو الآية من لقمان والذاريات، من لقمان والذاريات، هذا يبين أنه قد يسمع قد يسمعون في السرية الآية تلو الآية، لكن كما تقدم الأصل فيها الإسرار، ويبين أنه ليس بواجب، لكن إسماعهم أو الجهر ببعض الآيات الجهر اليسير أن هذا لا بأس به، أن هذا لا بأس به، لكن الجهر لا يسن فيه الإخفات، وذلك أن الجهر في الإسرار يحصل به الإسرار وزيادة، حين يجهر في الإسرار فإنه يحصل الإسرار بالقراءة، فإذا جهر زاد على الإسرار فلم يفت شيء من السنة، بخلاف الجهر في الإسرار، بخلاف الإسرار في الجهر، فالجهرية يسن فيها رفع الجهر ورفع الصوت، فلو أسر فات أمر مقصود وهو الجهر، وهو الجهر، ولهذا بعضهم فرق في مسألة هذه السنة، وهل يسجد للسهو أو لا يسجد للسهو، أو يفرق مثلا يسجد لو سهى مثلا فأسر في الجهرية فيسجد، ولو أسر ولو جهر في السرية فإنه لا يسجد، لأن الجهر في السرية حصل سنة القراءة وزيادة على الإسرار، بخلاف الإسرار في الجهرية فإنه فوت الجهر، لأنه سنة مقصودة، فلذا يشرع الجهر في الجهرية ويتأكد، وكذلك الإسرار في السرية، ولأن هذه صلوات متلقات عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة، وقصلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة، فإنه حين يقوم مثلا يقضي هذه الصلاة الجهرية فإنه يجهر بها، والسرية يسر بها، لكن هذا بشرط ألا يترتب على ذلك إذاء أو إشغال لغيره مثلا، ولهذا ذكر المصنف رحمه مسألة تتعلق بهذا، قال وإن فاتته صلاة ليل فقضها نهارا لم يجز، وإن فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا، وإن فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة النهار عجماء، وإن فاتته صلاة نهار فقضها ليلا لم يجهر، لأنها صلاة نهار، وإن فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة جهر، قول وإن فاتته صلاة ليل فقضها نهارا لم يجهر، إذا قضاها نهارا لم يجهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النهار عجماء، وهذا لا يصح هذا الخبر، لا أصل له، بعضهم يعني بالغ في هذا في إنكاره، فالخبر لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من رأيتموه يجهر في صلاتنا فرموه بالبعر، وهذا الخبر لا يصح، بل هو باب طريق الوازع بن نافع العقيلي، وهو متروك وربما يكون أشد من ذلك، وجاء هذا الأثر اللي هو قوله صلاة النهار عجماء عن جماعة من التابعين، عن الحسن وعن مجاهد وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عند عبد الرزاق، وهذا عنهم بأسانيد صحيحة، وهذا من قولهم يعني من جهة أن صلاة النهار لا يجهر بها، وهذا صحيح، لكن كأن أنه مرفوع هذا لا يثبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأثر آخر أشد نكارة وهو قول فرموه بالبعض، ولعل بقية المسائل يأتي الإشارة إليها في درس آتي، أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.